الدرس الثاني في الغداء. واحد، استمع إلى الكلمات الآتية وأعدها ثم تأمل معانيها مستعينا بالصور. حساء، دجاج، سمك، كفتة، فاصوليا، سبانخ، بازلاء، أرز، كنافة، بقلاوة، باذنجان.